خير بيقدمه للناس، إيه اللي خرج من الإنسان تجاه الرب يسوع بدون رتوش وبدون ما نكون عايشين في أجواء من الكلام الرائع يعني. لا، في الواقع نفسه بتتكشف الحقائق بلا رتوش يعني. فشفنا في المرة اللي فاتت التلاميذ ناموا في عز ما الرب طلب منهم ان هم يسهروا معاه، عشان هو كانت نفسه حزينة جدا حتى الموت. وبعد كده طلب منهم أن يسهروا لأجل أنفسهم لكي لا يدخلوا في تجربة. لكن ثالث مرة لما لقاهم خلاص ما فيش إمكانية الإنسان يقدم حاجة في الوقت دوت، عيونهم ثقيلة، أجسادهم ثقيلة، زي ما الرب بيقول الجسد ضعيف، الرب قال لهم خلاص ناموا واستريحوا. هو كان سابق وأعد العدة للوقت دوت بأنه صلى أو طلب لأجلهم لكي لا يفنى إيمانهم. رب قال سبق وقال لهم أن أنا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، لكن أنا طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمان. فنشكر ربنا أن الرب مش ساند على الإنسان، يعني هو بيطلب من الإنسان أنه يصلي ويسهر، ولو الإنسان عمل كده ده بيبقى الخير. ولو هم كانوا سهروا وصلوا في الليلة دي ما كانوش الأحداث بقت بالشكل اللي احنا شفناه دوت وهنشوفه في الصحات الجاية. لكن خلاص لو الإنسان ما قدمش، أو لقيت الإنسان وصل لأخره مش قادر يقدم أكتر، مش قادر يسهر أكتر، مش قادر يؤمن أكتر، الرب عامل حسابه. يعني الرب مش معنى ان هو بيطالبني ان اسهر واصلي ان هو مسنود عليا، او ان انا لو ما قدرتش اعمل كده كل حاجه هتنهار. لا، عامل الرب مش متروك للانسان وامانته. اما الرب يكون مختار الناس ديت ومختار التلاميذ دول وهيعمل بيهم حاجه، العمل ده مش بيبقى مسنود على الانسان، فبيبقى بيجي عند الرب عند نقطه معينه ويقول لهم ناموا واستريحوا لأن أنا متكفل بشفاعة عن هذا الوقت من قبل ما يحصل، يعني عن قبل ما الوقت ده هيحصل وقبل التجربة اللي هتيجي عليكم أنا قدمت شفاعة قدام الآب لأجل هذا الوقت. فكل الأحداث اللي حصل كان رب نفسه أنها ما تحصلش، كان يكونوا أكثر ثباتا وأكثر يعني قدرة في الوقت دوت، لكن في نفس الوقت ما فيش حاجة هتنهار. عمل الله مش متروك في النهاية لأمانة الإنسان أو لاحتماله أو لقدراته، لكن الرب متمم وأعد العدة في السماويات لأن الوقت ده يعدي بسلام، وحتى الشر اللي هيحصل أو الاهتزاز اللي هيحصل في حياتهم الرب يثبتهم وضامن في نعمته أن هم يرجعوا لمكانهم مرتين. فشفناها ختمنا المرة اللي فاتت بأنه بيقولهم ناموا الآن واستريحوا، هو ذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاكم، ننطلق منها هنا هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. هنا بنشوف نوعية تانية من الناس اللي كانت مع الرب وقضت معاه عمرها اللي فات، السنين اللي فاتت، وسمعت التعليم وشافت المعجزات والآيات. شخصية يهوذا الإسخريوتي، وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الإثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلموا أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو امسكوا. ده نموذج في أرض الواقع، ده إنسان اتعرض لكل كلام الرب وكل أعماله وكل إحساناته. ايه اللي خرج بيه في النهاية او ايه اللي نقدر نستشفه من اللي بيحصل دوت؟ ان الشخص ده اعتقد ان الرب يسوع شخص طيب او شخص صالح او شخص يعني على نياته او شخص محب ممكن يضحك عليه بحضن وبوسة وكده يعني. يعني ده فكرة يهوذا عن الرب يسوع بعد 3 سنين ونص من الحياة معاه والتعامل معاه والإحسانات اللي رب قدمها للشخص ده. للأسف ترجمت جوه الإنسان غلط أو ترجمت عكس المقصود منها. يعني الشخص ده كان سارق ولص بيحب الفلوس، ماشي مع الرب لأجل أنه ممكن يلاقي ربح من وراء السير مع الرب يسوع، مش اقتناعا بالرب ولا إيمانا به بقدر ما هو عاوز مكسب من وراء السير مع الرب. فوجئ أن الرب بيديله الصندوق، يعني الرب شايف اللي في القلب، شايف أن الإنسان ده عاوز الفلوس، بيحب الفلوس، يعني هو مش بيحب الرب نفسه، هو بيحب الفلوس وماشي مع الرب لأجل الفلوس، ففوجئ أن الرب بيديله الفلوس. لو أنا بقدر أوزن الأمور صح، هوزنها بأن إيه الشخص العجيب ده، يعني إيه الشخص اللي يبقى شايف أن أنا عاوز حاجة في يدهاني، يعني وعارف أن أنا حرامي وعارف أن أنا ممكن أسلب أسرق الفلوس دي، كان بياخد من الفلوس اللي بتحط في الصندوق ومع ذلك رب يديله الصندوق. ده كان مفروض يجيبني على وشي قدام الرب، يعني ده كان مفروض يجيبني، إزاي أنت كده، يعني إزاي أنت تقبل ان فلوسك تتسلب، يعني ازاي تبقى انت مميز ان انا اللي هخسرك فلوسك مثلا، فتيجي مديني الفلوس تقول لي خد اللي انت عاوزه، يعني امسك انت الفلوس او خد انت الفلوس. الرب طبعا بيعمل كده لانه بيحب الشخص دوت، بيديله اللي هو عاوزه، مش هيحرمه من حاجة، يعني لغاية ما الرب يلاقيه هو من نفسه اختار انه بدل ما يحب الفلوس يحب الرب. ده كان امل الرب ان هو الشخص ده لما يلاقي الفلوس اتحطت في ايده خلاص، يعني وما يلاقيش فيها الشبع اللي هو كان مستنيه او الراحة اللي هو كان مستنيها، يبتدي من خلال سماعه للكلام مع الرب يسوع وسيره مع هذا الشخص يبتدي القلب يتحول من المال الى يسوع نفسه. ده اللي كان الرب نفسه يكون بيحصل يعني. وكتير الرب ما حرمناش من حاجات مادية كتير كنا محتاجينها، يعني احنا مش بعاد عن هذا الكلام، ما اعتقد ان كلنا نقدر نصادق ان الرب احسن الينا في حاجات كتير، واحنا ماشيين معاه كنا ماشيين معاه وطالبين حاجات تانية، يعني مش ماشيين معاه طالبين هو، يعني ما حدش ماشي مع الرب يقدر يقول انا كنت ماشي مع الرب عاوزه هو بس، يعني لا، كان في رغبات وطلبات ورب سددها على مدار الطريق. محدش ينكر ان الرب سدد ودانا اللي احنا عاوزينه رغم ان احنا ممكن نكون كنا عاوزينه على حساب الرب، مع ذلك لقينا الرب بيحط في حضننا الصندوق اللي هو يعني انت عينك في الصندوق، خد الصندوق، لو لقيت فيه شبع، لو كفاك الصندوق دوت وما بقيتش محتاج حاجة تاني يبقى خلاص، يبقى انت كان عندك حق. لكن لو لقيت الصندوق ده ما اشبعكش وشفت فيه انا حاجة تانية افضل، يعني كان يبقى نفسي ان يجي في وقت باختيارك، مش لانك محروم من، مش لاني حرمتك من الصندوق فانت تحب يسوع، لا، انا نفسي وانت حاسس ان مفيش حاجة تقدر تعوض او تملى الفراغ الموجود جواك تبتدي تطلبني انا بدل ما تطلب الفلوس. فما اعتقدش حد من السامعين يقدر يقول ان الرب بيخل علينا باي حاجة، الرب ادى أمور مادية وإدى بزيادة وإدى بكرم، ويعني ما حدش فينا يقدر يقول إنه محروم من حاجة أو الرب منع عنه حاجة يعني. بس المهم هو إزاي بترجم هذا التصرف اللي الرب بيعمله معي، هو ده اللي بيفرق، أترجمه إزاي. زي ما قلت كان مفروض إن هو يترجم بإني أقول إيه الشخص العجيب دوت اللي شايف إن أنا بحب الفلوس فبدل ما يحرمني منها علشان أحبه هو بيدهاني. هذا الحد الشخص ده واثق في نفسه، يعني مفروض لو انا فاهم صح، يسوع لو مش واثق في نفسه، يسوع لو بيقول لنا حبوني ويحرمنا من كل حاجة عشان ما نلاقيش غير هو اللي نحبه، يعني يبقى هو مش واثق في نفسه. يسوع لما بيقول لي حبني بانه هو واثق في نفسه انه هو اعظم من المال واعظم من الممتلكات واعظم من اي حاجة موجودة في الارض، وان اي حاجة في الارض لا تساويه، هو واثق في نفسه، فهو مش قلقان بيقول لي طب خد الفلوس اهي، مش هتشبعك، مش هتكفيك، انا اعظم من المال. الواثق في نفسه ما يحرمنيش من حاجة، بينما الشخص المهزوز اللي حاسس ان هو اللي حاسس انه لو اداني الفلوس ممكن الفلوس فعلا تشبعني ومحتاجلوش هو، يبقى هو مش واثق في نفسه، يحرمني، يعني يحرمني اكتر من المال علشان أجيله. دي مش سكة الرب. سكة الرب مش إنه يحرمني من حاجات فأجيله بي. أجيله هو بقى ملاقيش غيره يعني فأحب الرب. ما حصلش كده. وعلى مدار التاريخ كل اللي حبوا الرب ومشوا وراه مشوا وراه باختيارهم، مش لأنهم ملاقوش حاجة تانية يعملوها يعني. الكتاب المقدس مليان بكل رجال الله اللي كان عندهم كل حاجة. إبراهيم كان رب مديله كل حاجة، كل الغنى، كل الممتلكات، كل العبيد، كل شيء. وتنه ليه رب بيديله بهذا السخاء؟ لأن رب واثق في نفسه. إبراهيم وهو يملك كل شيء سيظل يحب الله، لأن إبراهيم في لأعمق منطقة جواه متيقن أن مفيش حاجة تديله أو تشبع أعماقه إلا الرب. فامتلك الفلوس في إيديه، أو أمسك الفلوس في إيديه، وأمسك الممتلكات، وأمسك العبيد، وأمسك كل شيء، لكن تن القلب مش طالب أو مش حابب غير شخص الله. وكذا تقدر تقول على كل رجال الله يعني. ما حدش أحب الرب في الكتاب لأن ما لقاش غيره مثلا، أو لقى الدنيا مزنقة عليه أو حاجة زي كده يعني. ده لو أنا بفترجم صح يعني، لو أنا ترجمت تصرف الرب معايا صح. مشكلة أن يهوذا ترجم هذا التصرف غلط. فهم أن الرب ساذج، أو أن الرب على نياته، أو رب مش فاهمه. استنتج أن الرجل ده لو فاهم أن أنا بسرق من الفلوس ما كانش اداني الصندوق يعني. ده المنطق الآخر يعني. فمعنى أن يسوع مصدقني ان انا يعني بقدم له شكلي، بقدم محبه وماشي وراه وبشجعه وبقول له كلام جميل، فيسوع واضح انه انخدع فيا ومديني الصندوق ومش عارف ان انا باخد من وراه الفلوس يعني. شوفوا هو نفس التصرف، انت بتترجمه ازاي هو ده اللي بيفرق. ممكن تترجمه بطريقه تخليك تحب الشخص ده اكتر، تخضع ليه اكتر، تنسكب عند رجليه اكتر، يأسرك حبه ليك، تفهم ان هو مش عاوزك تمشي وراه عن احتياج او عوز، لكن خد الفلوس اللي انت عاوزها وامشي وراه عن حب يعني. امشي وراه لانك بتحبني، مش لانك طمعا في شيء. وممكن تترجمها ان الشخص ده مش فاهم، او الشخص ده ساذج بينضحك عليه باي كلمتين، ممكن لو اظهرت له شوية مظاهر حب يعني يصدقني ويصدق ان انا بحبه. اللي بيأكل لنا كده هو رد الفعل او التصرف اللي هو اختار يتصرفه مع الرب يسوع. اختار انه يتصرف لما جم يطلبوا منه علامة. ايه العلامة اللي تديها لنا عشان نعرف مين هو يسوع ونقبض عليه؟ قال لهم الذي اقبله. يعني اختار علامة غريبة قوي انه يقبل الرب يسوع. علامة مفروض هي علامة المحبة، تدل على المحبة يعني. فده يقول ان الشخص ده الاخر وقت بعد كل الخير والاحسان اللي الرب قدمه شايف يسوع غلط. فاهم يسوع ان شخصية طيبة، شخصية ساذجة، شخصية انخدع فيك الثلاث سنين اللي فاتوا، ما ميزنيش صح. فهو شخصية ممكن يندهك عليه بتصرف، بقبلة، بكلمة كويسة، السلام يا سيدي. وفي نفس الوقت بقى لما هم يتدخلوا ياخدوا الرب ويمسكوه ويمشوا بيه، هو يعني مش هيقدر يعني يلبسني اي تهمة لان انا بقول له كلام حلو او بتصرف بشكل شيك يعني او بشكل فيه محبة. يؤسفنا ان ده الواقع يعني. بننزل بقى من السماويات اللي كنا عايشين فيها 25 صح اللي فاتوا، والكلام الرائع بتاع الرب يسوع، عشان نشوف الناس. واحد ساعات لما يقعد كتير يوعظ في اماكن وبتاع بيبقى متهياله الناس من كتر الوعظ بقت يعني واخده خطوه تجاه الله يعني. لكن الواحد بيتصدم لما يحس انه الناس واقفه في نفس الارض اللي كانت واقفه فيها، وكل الكلام وكل الاحسان اللي الرب يقدمه ده ممكن القلب البشري يكون من الصلابة ومن النجاسة ومن الشر ومن العمى، انه ما يكونش قادر يشوف شخص الرب اللي عايش معاه وبيأكل ويشرب معاه 3 سنين ونص تقريبا، مميز انه هو شخص طيب، او مميز انه هو شخص يعني ممكن كلمة حلوة تخدعه، أو يعني تصرف زي القبلة ده ممكن يخدع. فللوقت قدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيدي، وقبله. كلمة وتصرف بينمو عن المحبة. طالما أنا خدعته 3.5 سنين قبل كده، وهو سايب لي الصندوق وأنا أصلا بسرق من الصندوق وهو مش واخد باله، يبقى إيه اللي يعني إيه الجديد يعني؟ لكن طبعا اللي دهشته هو اكتشف أن يسوع لم يكن مخدوعا ولا يخدع بالمظهر ولا يخدع بالكلام الخارجي الناعم اللي أنا بقوله. يسوع يعرف جيدا ويبصر جيدا الدافع الحقيقي المحرك لأعماقي وأنا بتصرف. عشان كده يسوع قال له يا صاحب، ورب هنا مختار كلمة يعني واضح إن هي مقصودة جدا، مش يا ابن ولا يا صديق ولا يا كلمة صاحب. وفي اللغة اليونانية بيقولوا الكلمة دي تدل على زميل العمل أو زميل السكن، حتى مش الصديق يعني، مش الصديق لكن الزمالة، يعني لما نبقى إحنا الاثنين في حتة واحدة فبنبقى زملاء. فالرب مستخدم يعني أنت عشت معايا 3.5 سنين فبقيت زميل، لكن أنت خدتش أي خطوة أعمق، ما بقيتش صديق حتى، أو ما بقيتش ابن بقى، ما تولدتش وبقيت ابن لكن ما زلت الزميل يعني. فرب بيقول له يا صاحب لماذا جئت؟ لماذا جئت؟ هنا رب يحط إيده على الدافع. إيه الدافع المحرك ليك إنك تمشي معايا 3.5 سنين؟ هو نفسه الدافع اللي جايبك الليلة دي، المال. إيه المحرك ليك إنك تيجي النهاردة بالليل وجايب معاك الناس دي 30 من الفضة؟ المحرك واحد ما بيتغيرش، مش مهم بعمل ايه من بره، من بقول ايه من بره بشكلي ان شخص محب او بقدم محبة ليسوع وبقول له يا سيدي، بقول له السلام، عكس خالص اللي في قلبي. انا في قلبي قتل لهذا الشخص، انا في قلبي سلب لهذا الشخص، بس اقدر اقول له السلام يا سيدي. انا في قلبي قتل لي لكن ممكن اقبله. التصرف الخارجي ده سهل جدا، بس هو فوجئ ان يسوع مش مخدوع في اللي هو بيقوله ولا في اللي هو بيعمله. يسوع بيسأله عن الدافع الداخلي، ايه اللي جايبك، ايه اللي محركك؟ المال؟ لسه المال؟ طب انا اديت المال يعني، ما انت خدت المال، ما اتحرمتش من حاجة يعني. كل الوقت ده انت ما قدرتش تشوف حاجة احسن من المال، تطلب شيء افضل من المال. يا صاحب لماذا جئت؟ طبعا ما حصلش رد على السؤال دوت، والرب مش قاصد رد. الرب عارف لماذا جاء، الرب عارف الدافع المحرك ليه، بس هو كان الرب نفسه يوصل له يعني ان انا مش مخدوع في اللي انت بتقوله او اللي انت بتعمله، انا عارف الدافع الداخلي اللي انت بتتحرك. حينئذ تقدموا، دي كانت العلامة، فهم اول ما شافوا العلامة تقدموا، القوا الايادي على يسوع وامسكوه. واذا واحد من الذين مع يسوع، هنا بنشوف بقى رد فعل تاني. يعني شفنا يهوذا انك ممكن هتلاقي النوعية دي في وسطينا، ممكن هتلاقي النوعية دي النوعية اللي ممكن يقعد ويسمع بالشهور والسنين ويظل الدافع المحرك ليه في حياته هو هو، سواء كان المال سواء كان اي حاجة يعني، ما تستغربش. عندنا حد تاني عنده رد فعل اخر، اللي هو ما عارفين من الأناجيل الأخرى أنه هو بطرس، أنه شخص ما زال يؤمن بقانون القوة بعد كل التعليم اللي الرب قدمه عن ملكوت السماوات، وأن ملكوت السماوات ده يعني القوة العاملة فيه ليست قوة السيف ولا قوة البغضة بل قوة المحبة. الرب 25 إصحاح بيتكلم عن الحب، بيتكلم عن الغفران للآخرين، بيتكلم عن سلطان الله على الأمور، بيتكلم عن الوداعة وإن اللي بيرثوا الأرض هم الودعاء. بس بعد 25 إصحاح من الكلام لقينا بطرس بيصحى من النوم فجأة، وكويس حتة يصحى من النوم دي، لأن الإنسان لما بيصحى من النوم بيبقى لسه في اللاوعي، فبيعكس اللي جواه فعلا. يعني يمكن لما الواحد بيصحى ويفوق كده بيبتدي يتصرف بالذهن الواعي باللي هو مفروض يتصرف بيه يعني. لكن يمكن في الوقت اللي بعد النوم ده على طول بيبقى الإنسان بيتصرف بالتلقائية اللي جواه، لقينا التلقائية اللي جواه أنه بيقابل القوة بالقوة أو بيقابل العنف بالعنف، بالسيف بالسيف. فإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذن. طبعا هي الضربة مش مقصود بها الأذن، يعني هو مش منشن على الأذن يعني، دي لو حد فاهم كده يبقى سذاجة يعني، هو منشن على العنق يعني، بطرس بيضرب في العنق يعني بيقتل. بعد 25 إصحاح من الكلام عن المحبة التي تبذل نفسها، بطرس بيمد إيده ليقتل شخص لأنه ما زال يؤمن بمبدأ أن اللي آتي علي بالقوة لازم أدافع عن نفسي بالقوة. ده مش منطق ملكوت السماوات، كأننا ما قلناش حاجة يعني، كأننا 25 إصحاح ما حكيناش في أي حاجة عن ملكوت السماوات، ما كلمناش عن المساكين بالروح الذين لهم ملكوت السماوات، ما كلمناش عن الودعاء الذين يرثون الأرض، ما تكلمناش عن كل حاجة. بس هو ده رد فعل الإنسان برضو، مش هننزعج. أنا أعتقد لو أي حد مكان الرب يسوع كان حس بإحباط شديد كده يعني، كل ده يعني كل اللي احنا قلناه ما حدش قادر يعيفه خالص يعني. نشكر ربنا ان السيف اصلا ما جاش في العنق، لكن جه جنب العنق في منطقه خطر برضو قوي، هي منطقه الاذن. فقال له يسوع: رد سيفك الى مكانه، لان كل الذين ياخذون بالسيف يهلكون. لانك لو خدت بالسيف حاجه يبقى انت خاضع لمنطق ملكوت الارض، ملكوت الانسان. ملكوت الانسان هو ملكوت القوه، قانون القوة اللي تقدر تاخده بقوتك تاخده، وعشان تسترد اللي انت خدته ده لازم يبقى فيه قوة موازية أو مقابلة للقوة اللي خدت، تصرف قوة لقوة. فالرب بيقول له لو انت خضعت لهذا القانون وخدت حاجة بالسيف، حميت نفسك بالسيف، حررتني أنا من اللي جاي عليا ده بالسيف، يبقى حلال إن السيف إنك هتخش في يعني حرب مع السيف برضو، يبقى هم من حقهم يستخدموا السيف لان احنا خضعنا كده لمنطق القوة. احنا ما زلنا عايشين بعد 20 قرن من الزمان من كلام الرب دوت، بنشوف المنطق ده بيتعامل كل يوم حوالينا في كل حتة في العالم. مبدأ السيف او مبدأ القوة، الجيوش اللي بتتحرك، انسان عاوز يمد ايده على منطقة في العالم بيستخدم ايه؟ السيف. يتحرك الأدوات الحربية ويتجه أنه يحط إيده. طب حد مش عاوزه يعمل كده وعاوز المنطقة دي التنها بتاعته، يحرك الجيوش في اتجاه نفس المنطقة. أعتقد إحنا عايشين النهاردة في هذا المشهد، مشهد بديهي الرب لخصه من 20 قرن من الزمان في هذه الجملة. اللي بياخد حاجة بالسيف أو بالقوة بالسيف برضو ما يزعلش لو السيف أهلكه، يعني لو حد استخدم السيف في أنه يهلكه، طب ما أنت خاضع لنفس المبدأ يعني، أنت بتاخد بالسيف، فلو حد خد منك حاجة بالسيف ما تزعلش منه. بتاخد بالخداع، فلو جه حد خدعك وخد منك حاجة ما تزعلش منه، أنت كده نزلت تحت منطق معين، هو المنطق اللي تقدر تاخده بتاخده. لكن أنا في ملكوت السماوات أنا مش مرسل إلى العالم لأأخذ شيء بالقوة، أنا في ملكوت السماوات مرسل للعالم بمحبة إلى مقابل. أنا مش رايح للعالم أخد حاجة من الناس، أنا رايح أقدم. ده منطق ملكوت السماوات. ولو أخذت شيء أنا مش باخده بالسيف، باخده بإرادة الله. لو الرب عاوز يديني مكان في الأرض، لو الرب عاوز يديني نفوس، لو الرب عاوز يديني حتى جغرافيا، أراضي جغرافية فعلا، أنا خاضع لله عاوز يعطهوني، مش باخده بالسيف، باخده لان الرب عاوز يدوني. ولو في وقت الرب ما بقاش عاوز يديني الشيء دوت انا مش عاوزه، لان احنا ما لناش في هذه الارض اصلا ارض باقيه او نصيب باقي، لكن احنا مدينتنا هي في السماء. بس واضح زي ما قلت ان ما حدش من التلاميذ فهم اي حاجه من كل الكلام. اعتقد ان التلاميذ احتاجوا يرجعوا لكلام الرب اللي اتقال لهم من اول وجديد، يسمعوه تاني بعد ما خدوا الروح القدس يوم 50. أعتقد عشان كده كانوا بيوظفوا على تعليم الرسل. أعتقد الرسل قعدوا يسترجعوا كل كلام الرب زي ما احنا بنعمل النهاردة وبنحط الكلام قدامنا وبنحاول نفهمه. أعتقد هم عملوا كده يعني، لأن هم في وقت الصليب بان ان ما حدش فهم حاجة من كل اللي رب كان بيقوله في حياته. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ الرب يقول له لو هو المنطق قوة وفي قوة آتية عليا وأنا عاوز أنتصر على القوة دي، هبعت مش هستنى السيف بتاعك بقى، لكن أنا أقدر أطلب من الآب فيقدم لي 12 جيشا من الملائكة. وده اللي هيحصل في مجيء الرب التاني. يعني ده مش غلط على فكرة، منطق القوة ده هيبقى له وقت الله يتعامل بيه مع الأرض يعني، لكن احنا بنتكلم عن زمن النعمة اللي احنا فيه دلوقتي. التدبير اللي احنا فيه النهاردة ده اسمه تدبير النعمة، اللي هو تدبير ملكوت السماوات في الوقت الراهن، ملكوت السماوات في صورته الروحية وليست في صورته الأرضية. ان الرب عاوز نفوس تحبه وتقبل إليه وتعيش معاه. احنا في الوقت ده اسمه تدبير النعمة، بنتعامل بقوة النعمة وليس بقوة الامتلاك ولا بقوة السيف ولا بقوة بنواجه الشر بالقوة بالقوة، لكن احنا بنتعامل بالنعمة. لكن هيجي زمن لما بيخلص زمن النعمة دي هنلاقي الرب نازل من السماء على فرس أبيض إشارة للقوة، وهيبقى معاه أجناد السماوية وهيأخذ بسلطان على الأرض بالقوة، بس بالقوة المسنودة بحق الله والمسنودة بإرادة الله بعد ما النعمة تقدمت للأرض بالشكل كامل. هيجي وقت تنفيذ القوة يعني. الرب مش في ناس بتعتقد أن من كتر ما بنقدم المحبة والنعمة أن الحياة أو أن الله مرادف للضعف، أن الله دايما أو الناس اللي عايشين مع ربنا دول ناس هم الناس المكسورين اللي يعني جناحهم مكسور، ودايما الحياة المسيحية هي الحياة الضعف يعني. مين قال كده؟ إلهنا له يوم سيتعامل بالقوة، بس القوة المسنودة بالحق. يوم ينتهي زمن النعمة واليد الممدودة للإنسان، الرب بيعرف يتصرف بالقوة. ولو الرب النهاردة عاوز يتصرف بالقوة بيتصرف بالقوة. الله مش خالي من القوة، والرب يسوع مش خالي من القوة. احنا عرفنا من أناجيل أخرى ان الرب اول ما قال لهم انا هو رجعوا لورا وسقطوا على الارض. اذا في عز ما الرب بيقدم لهم نفسه مش بيدافع عن نفسه، هو يمتلك القوة لو عاوز يستخدم القوة، بس هو ما بيستخدمهاش لان ده زمن اسمه زمان النعمة اللي الرب بيستنى فيه ان الانسان يقبله بالمحبة وبالنعمة وليس بالقوة. لكن في نهاية هذا الزمان بنشوف الرب يسوع في سفر الرؤيا بشكل مخالف اللي احنا شايفينه دلوقتي. هنشوفه كالسيد الآتي والسماء تنشق لي والأرض تخضع لي بالقوة المسنودة بالحق ومسنودة بإرادة الآب السماوي، بعد ما يكون الأرض خدت وقتها الكافي من زمن النعمة. فيسوع بيقول له انت مش فاهم يعني، انت بتستخدم قانون دلوقتي صاحي من النوم بكتشف انك نازل تحت قانون السيف. مجرد انك شفت ناس ماسكه سيف فانت على طول برد فعل تلقائي ما بتفكرش فيه بتستخدم السيف يعني. واحنا كتير ساعات واحنا في الارض نباغت باي موقف في قانون الانسان، فنلاقي قانون الانسان طالع من جوان يعني بيستفز فيا قانون الإنسان برضو. فحد بيتعامل معايا بخداع بيستفز الخداع اللي جوايا، بيتعامل معايا بشر بيستفز الشر اللي جوايا، فمن غير ما أخد بالي ألاقي طالع القانون القديم ده بيتعامل معايا وليس القانون السماوي. فالرب بيفكرني بس بيقول لي هتنزل تحت قانون السيف، اللي هتاخده بالسيف هيفقد برضو بالسيف. ولو هي القصة قوة أنا كنت قدرت أبعت لأبي. أنا بمعنى كلام الرب إن إحنا مش عاجزين عن القوة أو إن إحنا مش مفتقرين إلى القوة يعني. الرب مش بيستخدم النعمة لأنه ما عندوش القوة. الرب يقول له أنا عندي القوة، أقدر أطلب من أبي فيقدم لي أكتر من 12 جيش من الملائكة، انتوا 12 واحد او 11 واحد، انا اقدر ابعت اجيب 11 او 12 جيش، مش واحد يعني. اذا انا لا، يسوع غير مفتقر للقوة، لكن يسوع بيختار انه ما يستخدمش القوة، لانه بيختار انه ما ينزلش تحت قانون الارض اللي هو قانون السيف او قانون الامتلاك بالقوة، لكن بيختار انه يقدم للارض نعمة مجانية، نعمة يقبلها او يرفضها الانسان، لكن الله يتعامل مع الانسان بالنعمة وليس بمنطق القوة. رغم ان الرب له القوة ويقدر يستخدمها، لكن هو بكامل اختياره ما بيستخدمهاش. رب يقول كلمة غريبة قوي في وسط المشهد القاتم دوت، بيقدم لي هو نموذج مختلف. رب يقول فكيف تكمل الكتب؟ كتب ايه؟ انت في ايه ولا في ايه؟ يعني انت في الموقف ده وناس جاية عليك بسيف عاوزين يقبضوا عليك ظلما، انت مركز مع الكتب ان الكتب تكمل؟ الكتب دي هي كلام الآب السماوي، النبوات اللي اتقالت عن الرب في العهد القديم. ففي وسط المشهد ده استغرب جدا ان الرب واقف، مش اولويته انه يحافظ على نفسه ولا على حياته ولا ايه اللي جاي عليه دوت، ولا انه يخلص من الظرف الصعب اللي جاي عليه. اولويته ان اللي الآب قاله يكمل. فهو بيقول له انا امتلك القوة، انت فاكرني محتاج حد يدافع عني؟ انا اقدر اطلب من الآب فيجيب لي جيوش من الملائكة، بس انا مش مركز ان انا اطلع سليم من الموقف، انا مركز اللي قاله الآب يكمل. انا جاي اصلا من العالم، من اول ما جيت دخلت للعالم مكتوب عني في درج الكتاب ان افعل مشيئتك يا الهي سرت، انا جاي افعل مشيئة الآب. فالآب قال في الكتب، قال في النبوات ان انا لازم اسلم يد الناس واموت وفي اليوم الثالث اقوم. فلو انا استخدمت القوة دلوقتي ده مش هيحصل. انا ممكن انجو صحيح، بس انا ما يفرقش معايا ان انا انجو بقدر ما يفرق معايا ان اللي قاله الآب السماوي يكمل. نموذج رائع. مفروض اكون وانا بواجه اي ظرف، مرض جاي عليا، ظروف صعبة جاية عليا، شر من الناس جاي عليا، ما يكونش أولويتي أني أطلع من الموقف ده أو ما أخلص من الشر اللي جاي عليا، لكن أولويتي أنت عاوز إيه أو إيه اللي يكمل مشيئتك. لو مشيئتك تكمل بهذا الشكل يبقى أنا بقبل. فيسوع كان مركز في الموقف دوت أن اللي قاله الآب يكمل قبل ما يكون أن هو ينجو أو ما ينجوش من الظرف ده. فكيف تكمل الكتب؟ انه هكذا ينبغي ان يكون. في تلك الساعة قال يسوع للجموع اللي هم جموع العسكر والعبيد اللي كانوا جايين يقبضوا عليه، بيقول لهم كأنه على لصم، خرجتم بسيوف وعصير تأخذوني، كل يوم كنت اجلس معكم اعلم في الهيكل ولم تمسكوني، وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. يسوع بيقول لهم ليه النهاردة أنتوا خارجين عليا بعصي وبسيوف تاخدوني؟ طب أنا كنت كل يوم معاكم في الهيك، يعني جايبين واحد يرشدكم وجايين بالليل ويعني زي ما الرب قال لهم يعني كأنه على لص، يعني ليه الدراما دي؟ طب أنا كنت قاعد معاكم كل يوم في الهيكل ما مسكتونيش ليه؟ كنا قلناها زمان، لأن الزمن في زمن، في السماء سلطان، السماء هي اللي بتحدد زمن كل شيء، لكل شيء تحت السماء وقت، فما كانش لسه جه زمان أو وقت أن يسلم الرب للموت، فعشان كده ما حدش قدر يعمل له حاجة، كان قاعد في وسطهم بيتكلم كل يوم ويعلم في الهيكل، حدش قدر يمسكه لأنه مش وقته، لأنه ما جاش وقته. لازم نبقى مفاهمين كده ان المشهد ممكن يسرقني لو انا مش شايف وصدق ان الانسان جاي بعنف وبعصي والانسان هو المحرك للاحداث وشر الانسان هو المحرك للاحداث. رب يقول لهم القصة مش كده، القصة ان في كلمة في قلب الآب. فطول ما الكلمة دي كانت إن أنا أكون لسه موجود ولسه بعلم، هتاني موجود وهتاني أعلم، ومحدش كان بيقدر يعمل لي حاجة، ما قدرش حد يعني يلقي عليه الأيدي زي ما الكتاب كان بيقول. لكن ليه النهاردة أنتم قادرين تيجوا بالسيوف والعصي وتاخدوني؟ لأن ده جه وقت تتميم كلام الأنبياء، قد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. إذن الرب في وسط هذا المشهد العاصف، ما تهزش، ما ما ما ما تخضش من الأحداث، ما أحبطش من الفشل اللي شافه في يهوذا واللي شافه بطرس للأسف واللي هيشوفه في بقية التلاميذ دلوقتي، لأن الرب مسبق وشايف كل الأحداث دي ومسبق ومصلي لأجل تلاميذه، فهو مش مستغرب من الفشل اللي هم فيه، وفاهم ان ده توقيت الآب ان يسلم الى الموت، فبرضه مش مستغرب الاحداث يعني، او مش مخضوض من الاحداث. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهرب. مشهد غريب، الناس اللي لازمت الرب الثلاث سنين ونص دول فجأة كلهم هربوا. مشهد يحبط لو ما كنتش سمعت الرب بيقول لهم كلكم تشكون في هذه الليلة. الآية اللي في نفس الإصحاح قريناها، الرب شايف أن كلهم في هذه الليلة سيشكوا فيه، فلما يشوف هو كلهم في الوقت ده بيهربوا، ونعرف من أناجيل أخرى أن هو اللي طلب أن هم يمشوا وقال لهم إن كنتم تردوني فدعوا هؤلاء يذهبون، وهو أصلا اللي ادالهم الفرصة أو فتح لهم الباب أنهم يتركوه ويهربوا. إلى هذا الحد هو شايف الإنسان، ولهذا الحد هو عارف آخره ومش بيطلبه بأكتر من احتماله. لكن زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هو عنده الحل وعنده كفيل بأنه هيقدم الشفاعة وهيقدم الروح القدس اللي هيعمل من النفس الناس دي الفشلانة دي ناس أحسن من كده في وقت قريب لما يحل عليهم شخص الروح القدس. إذن رب لم يبالغ، لم يفشل من هذا المشهد، لكن هو كان ممهد وكان عارف. يقول والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ. المشهد الحاضر دوت مشهد غير قانوني، يعني لو هنبص للأمور بزاوية قانونية ليس قانونا أن يحاكم أحد بالليل، يعني المحاكمة لازم تبقى بالنهار ولازم تبقى في العلن ولازم يبقى في شهود ولازم يبقى في فرصة للدفاع، يعني المحاكمات لها شروطها البسيطة جدا المعروفة في أي زمان وفي أي مكان. لكن المشهد اللي احنا شايفينه ده لا علاقة له بأي قانون، ولو كان اللي عاملينه هم أصلا قادة الشعب ورعاته اللي هم مفروض بينفذوا القانون أو بينفذوا روح الناموس، يعني تبقى الكارثة أكبر بكتير يعني. فهم مضوا به إلى قيافة، عشان كده مضوا به إلى قيافة، لأن برضو بحسب القانون الدولة الرومانية هي المسيطرة على الوقت دوت على دولة إسرائيل، فمفروض المحاكمة أمام القضاء الروماني. لكن لأنهم هم عايزين ياخدوا يسوع قدام رئيس الكهنة فده شيء غير قانوني، فكان لازم يتم بالليل، يعني لأن رئيس الكهنة ليس له سلطة محاكمة إلا في حدود سلطان الدولة الرومانية. لكن اللي بيحصل ده شيء بيحدث تحت جنح الظلام زي أي عصابة أو زي أي يعني ناس بتعمل حاجة غير شرعية أو غير قانونية. وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة فدخل إلى داخل. الآية دي يعني آية جميلة جدا بتشرح لنا حاجة تانية لازم نفهمها في برضو في الإنسان، في عمق الإنسان. يقول فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. حطوا 100 خط تحت لينظر النهاية. دي فئة تانية من الناس برضو اللي ممكن يكونوا موجودين في وسطينا، يعني في وسط كل الكنائس، في وسط كل الأجواء، يعني إذا كان نوعية يهوذا دي عرفناها، نوعية بطرس إيه بقى؟ يعني نوعية يهوذا نوعية الشخص اللي معتقد إن ربنا ده يعني حد يندهك عليه بكلمتين كويسين يعني ونقدر نكسب من وراه أو أي حاجة زي من كده، وطلع نقبه على شونا لأن اتضح إن القصة مش كده والرب ما كانش كده، والرب اداله الفلوس حبا فيه مش لأنه كان ساذج أو مش عارف حقيقته. بطرس بقى إيه اللي جواه كشخص كان إنسان بعيدا عن 25 إصحاح من الكلام الرائع اللي الرب سمعه لتلاميذه؟ في النهاية واقع الإنسان إيه؟ بطرس مش عاوز يجازف ويعلن اتباعه ليسوع إلا لما يطمن على النهاية هتبقى شكلها. محاولة يعني الحتة دي جوانا كلنا على فكرة، يعني عين في الجنة وعين في النار، أو أنا ممكن أكون معجب بشخص يسوع، يعني بطرس معجب بشخص يسوع نصدقه حبه، بس هو مش متأكد النهاية، يعني مش متأكد يسوع ده هيقدر ينجح في النهاية ولا العالم الشرير المحيط بينا أقوى منه، فهو عاوز يحفظ نفسه على الحياد أو عاوز يحتفظ لنفسه بفرصته للاختيار، يعني مش عاوز يفقد حقه في الاختيار، فعاوز يأجل مش عاوز ينسب نفسه ليسوع إلا لما يعرف إيه اللي هيحصل. لو لقى يسوع بينتصر وبيغلب وبيظهر قوته هيكون بطرس أول واحد يعلن بأعلى صوت إنه تبع يسوع، بس لو لقى إن العالم الشرير أقوى من يسوع ويسوع هيخسر، النهاية مش في صالح يسوع، عاوز أثني محتفظ بحقي في إن أنا أنجو بنفسي، يعني مع إعجابي بشخص يسوع ومحبتي له، يعني أنا معجب جدا بيسوع، معجب جدا بكلامه، معجب بجرأته يعني، لكن عندي لسه سؤال، هو يسوع ده ممكن ينجح في العالم؟ يسوع ده لوحده كده كفرد هيقدر يقف قدام عالم شرير بهذا الشكل؟ وأنا مش عاوز أجازف وأربط نفسي بهذا الشخص إلا لما أعرف النهاية تبقى إيه، لأن أنا يهمني في النهاية النجاح، يعني أنا يهمني أكون شخص ناجح أو شخص منتصر أو شخص مستريح في حياته، فأنا ليه أربط نفسي بحد أنا مش ضامن نهايته إيه؟ مع إعجابي بيه، يعني أنا هيظل معجب بهذا الشخص، بس يعني للأسف أقدر أقول عليه إنه هو كان شخص جميل قوي وكان شخص طاهر جدا وكان شخص، بس للأسف هو تحدى عالم وتحدى كيانات أكبر منه بكتير فانهزم، فهو شخص كان مجنون شوية أو شخص كان انتحاري شوية يوم ما فكر أنه يغير العالم أو يوم ما تحدى السلطات القائمة في الأرض وحب يصنع لنفسه ملكوت في وسط الممالك الموجودة، هو كان انتحاري شوية، مش عاوزين نقول كلمة أكتر من كده، أو مجنون شوية أو مختل شوية زي ما إخواته قالوا عنه، وأنا مش مضطر أربط نفسي بهذا الشخص، فهو هيدفع ثمن جنونه لكن أنا مش مضطر أدفع معاه نفس الثمن. فبطرس عاوز يحتفظ لنفسه بحقه في النجاة لو أراد أن ينجو، فمش شأن. فعشان كده كلمة الجارية والرب كان قاصد جدا أنت معاه، هي دي الوجيعة، لا أنا مش معاه أو مش هقول أن أنا معاه دلوقتي، يعني ما تعجليش بأن أنا أعلن قدام الناس أن أنا معاه، أنا لسه مستني أشوف إيه النهاية. بس المشكلة أنه اتفاجئ بين الأحداث أو الناس اللي حواليه بتلزمه أنه يقول دلوقتي هو إيه، هو معاه ولا مش معاه، من قبل ما يعرف هي النهاية هتبقى إيه. ناس كتير ماشيين بيستنوا النهاية، بيستنوا يشوفوا إيه اللي هيكون في النهاية، لو لقوا أن الرب ابتدى يعمل حاجات حلوة وبقى هيكونوا أول ناس بيفتخروا إن هم ماشيين معانا وبيروحوا بيجوا، لو لقوا أن القصة فيها أي قلق أحتفظ بحقي في أن أقول لست أعرف. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجتمع والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوا، فلم يجدوا، ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا. لم يجدوا يعني ما شهود الزور اللي جابوهم مش عارفين يبستفوا أو يرتبوا شهادة زور تتقبل. يعني واضح أنهم بيجيبوا شهود زور عبط، يعني بيقولوا كلام غير منطقي أو كلام ما يتصدقش عن الرب يسوع، لغاية ما لقوا شاهد زور جاب حاجة فعلا الرب يسوع قالها. يعني في ناس شهدت شهادات عبيطة أصلا هم ما قبلوهاش منهم يعني، لكن جه اتنين واتنين. ليه؟ لأن الناموس كان لا يقر بشهادة أقل من شاهدين، فالشاهدون دول كانوا حبكينها شوية أكتر أو قدروا يقدموا حاجة محبوكة أكتر شوية، إن هم جابوا فعلا كلمات الرب لما قال انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيم. بس هم طبعا قالوا النص رب كان يقصد هيكل جسده، هم قالوا بما يعني أن الرب كان يقصد الهيكل اللي اتبنى في 40 سنة. يقول هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله، هو ما قالش إن أنا أنقض، هو قال لهم انقضوا أنتم هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه، لكن هم بيقولوا إنه قال أنا قادر أن أنقض هيكل الله في ثلاثة أيام أبني. فقام رئيس الكهنة وقال له أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتا. فأجاب رئيس الكهنة وقال أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. الرب هنا اللي خلى رئيس الكهنة يمزق ثيابه، ان الرب هنا جاب سيرة الشاهد اللي شافه دانيال 7، لو نفتكر انه شاف في نهاية الزمان ان ابن انسان سيأتي على السحاب، اما لقى ابن انسان آتي على السحاب اللي هم المسيح اللي هم اليهود منتظرينه. فالرب استخدم التعبير ده من سفر دانيال الإصحاح 7 عشان يتكلم عن نفسه، فهو كده رئيس الكهنة اعتبر انه بيجدف لانه اظهر نفسه انه هو المسيح المنتظر لشعب اسرائيل. فمزر رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا قد جدف، ما حاجتنا بعد الى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فاجابوا وقالوا انه مستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه واخرون لطموه. كل الكلام ده زي ما قلنا لو هناخده بشكل قانوني ليس قانونيا البت، يعني ليس قانونيا انك تصدر عليه الحكم، انت اصلا لست جهة حكم، المفروض السلطة الرومانية هي اللي تصدر هذه الاحكام، ولا اديته فرصة انه يدافع عن نفسه ولا اي حاجة، لكن يعني دول قرروا العقوبة وبدأوا في يعني انهم يتعاملوا معاه بعنف، فكل الكلام ده قانونيا بره المقبول. يعني حينئذ بصقوا في وجهه لكموه وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضرب. معنى للرب قالوا أنه هو بيجتمع في شخصه حاجتين، هو بيجتمع في شخصه الوقت الحاضر منذ الصليب وحتى مجيئه الثاني، هو جالسة عن يمين القوة. من وقت مجيئه الثاني هيبقى آتيا على السحاب السماء. فدول المرحلتين اللي الرب يسوع عدى فيهم او بيعدي فيهم بعد الصليب، يعني بعد تجسده ونزوله الى الارض والصليب. فالرب يقول من الان، من الان يعني بعد الصليب، ايه اللي الرب هيكون فيه؟ هيكون جالسا عن يمين القوة يشفع فينا، ده في الزمن الحاضر، إلى أن يأتي معاد مجيئه الثاني فيأتي على سحاب السماء. دي اللي قال عنها دانيال 7، ودي هتخص الشعب اليهودي في أن هم سينظروا إليه وينوحون عليه كنائح على وحيد له. يعني الجزء مجيء الرب على السحاب ده هم عارفينه كويس وعندهم شواهد عنه، فعشان كده هو مزق ثيابه ويمكن ما يفهمش جالسا عن يمين القوة دي، لكن يفهم آتيا على أصحاب السماء لأن هو عنده شواهد تقول كده. لكن إحنا اللي نفهم الرب موجود عن يمين القوة بيعمل إيه؟ بيشفع فيه. الرب موجود عن يمين القوة يشفع فينا. استفانوس لما شافه لقى قائما عن يمين الآب بيستقبله، فالرب جالسا الآن عن يمين القوة ليشفع فينا، وإحنا جالسين في فترة الزمن النعمة أو زمن وقت الكنيسة، وبانتهاء هذا الوقت ما نعرفش إمتى سيبصر آتيا على سحاب السماء. فالرب بيحكي لنا هو إيه من بعد الصليب. هو عنده مرحلتين، إحنا ما زلنا في المرحلة الأولى إنه جالسا الآن عن يمين الآب يشفع في المؤمنين في الكنيسة. إمتى الزمن ده هيخلص؟ هيخلص في أي وقت، ما نقدرش نقول إمتى، لكن وقتها سيأتي الرب على سحاب السماء وإحنا سنخطف للقائه في السحب، وهكذا نكون مع الرب في كل حين. رد فعلهم أنه جدف، لأنه استخدم زي ما قلنا الشاهد اللي هم عارفينه كويس أو بيشهد عن ابن الإنسان اللي آتي مع سحاب السماء، فلطموا وبصقوا عليه. احنا ما يهمناش كل رد فعل الإنسان دوت، احنا يهمنا أن رب قال لنا من هذه اللحظة هو أو من لحظة الصليب ده هو بيعمل إيه بالظبط. نشوف بطرس بقى ورد فعله على المحاولة يعني يائسة في أنه يحتفظ لنفسه بفرصة الاختيار. أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، عاوز يقعد في حتة محايدة، يعني خلوني ما ردش على السؤال دلوقتي لغاية ما أشوف الآخر، مش هيحصل. يعني اللي عاوز يأجل قرار اتباعه للرب لغاية لما يشوف الهترسى على إيه، يعني فيش حاجة اسمها كده. الرب كان بيقول كل التلاميذ اتبعني، امشي ورايا ايا كانت النهاية، رغم ان رب وعدنا بالنهاية ومفهمنا يعني، لكن انت مش بتتبع لاجل النهاية، انت بتتبع لاجل الشخص اللي انت ماشي وراه. لو انت مقتنع بيا تمشي ورايا وتقبل ان مصيرك يكون مصيري. انا مصيري ايه؟ هنتصر، هنهزم. لو انت حبيبني هتكتاز معايا نفس المصير. ده اتباع المسيح. محدش يفتكر انه ممكن يتبع المسيح لو لقى في مكسب، وممكن يتراجع ويقف في حتة ضل، يقعد في حتة ناشفة يعني زي ما بيقولوا، لو لقى ان الحكاية فيها قلق. ينفع ايش حاجة اسمها كده؟ اتباع المسيح ان تتبعه ايا كان الخطوات ستقودك ليه، سواء اتباع المسيح ده كان لمكسب في الحاضر او لخسارة في الحاضر. انا بتبع الرب ليس لاجل النهاية، انا بتبع الرب لاجل شخصه. انا مش بتبع الرب لان ده الطريق الكسبان، انا بتبع الرب لان ده الطريق الصح، سواء كسبت على الارض او لم اكسب على الارض. انا مش بتخذ طريق المسيح لان ده طريق الراحة، انا بتخذ طريق المسيح لان ده الطريق الصح، ارتحت فيه او تعبت فيه مش دي قضيتي. انا بختار المسيح وامشي وراه لاني بحبه الشخص دوت، وعندي استعداد اكون معاه في اي وضع هو هيكون فيه، زي ما الرب قال من اراد ان يخدمني فليتبعني، وحيثما اكون انا يكون خادمي ايضا. حيثما اكون انا الرب كان، احنا عايشين النهاردة في زمن الرب في وضع خارج الباب زي ما قرينا في سفر الرؤيا 3، مرفوض من كنيسته. يبقى انا لو خادم حقيقي للرب ابقى معاه في نفس المكان بره الباب، واقف على الباب اقرع، لان سيدي النهارده واقف على الباب يقرع. يوم ما يجي الرب يبقى ليه المجد او ليه السلطان على الارض، انا هشاركه المجد والسلطان. بس النهارده في الزمن الحاضر لو الرب في اي وضع اخر والرب مش في وضع مجد ولا سلطان، يبقى انا لو طلبت المجد والسلطان ابقى خاين ومش بحب الرب. ولو حاولت اقف في حته محايده اقعد في الظل كده لغايه ما اشوف الدنيا ماشيه ازاي، يعني هيهات الانسان بيخدع نفسه. اصلا مفيش حاجه اسمها كده، هيلاقي نفسه غصب عنك لازم تختار. ابليس شاف في بطرس الحته دي فلعب له عليه. يعني انا ما لومش ابليس انه اكتشف المنطقه دي في بطرس فلعبه بقى، يعني لعبه على الشناكل، لان هو شاف حته بتراوغ ومش عاوزه تقول انا تابع يسوع، فجاب له بقى يعني طلع له في كل خرابه عفريت كله عمال يزنق في الحته دي، انت مع يسوع ولا مش معه؟ لازم تاخد قرار، ودلوقتي من قبل ما تعرف المحاكمه هتوصل لايه لازم تاخد قرار، انت معاه ولا مش معاه. فاما بطرس كان جالسا خارجا في الدار، جاءت اليه جاريه قائله: وانت كنت مع يسوع الجليلي. شوف حد بيعزف له على الوتر اللي هو عاوز يقول انا مش تبع الشخص ده، يعني مع دخوله او سيره ورا الرب من بعيد وجلوسه مع الخدم في الدار الخارجية، حتى عاوزة تحتفظ لنفسها بحق ان انا يا اهرب، لو عاوز اهرب اطلع، ولو عاوز اخش اقرب، يعني حتى عاوزة تقف في حتة يعني مش حاطط نفسه مع يسوع بشكل كامل. ولا خرج برضو وسابه زي اللي هربوا، يعني في تلاميذ كانوا واضحين مع نفسهم وسابوا الدنيا وجريوا، لا بطرس حريص شوية. يعني في ناس باعت القضية وطلعت تجري، بطرس مش عاوز يخسر القضية برضو. ما افرض يسوع مثلا جه مرة واحدة كده استدعى القوة السماوية، وجه مرة واحدة شائق الحبال والقيود ومسك الناس طخت يخطف خلص عليهم وانتصر، وقتها هجري وقول لهم انا مع يسوع، اوعى تصدقوا الناس اللي صوتها عالي وعم تقول انا مع يسوع ده، لانه فاكر انه هو بيحقق مكسب معين من وراء القصة دي. لكن في نفس الوقت لو لقيت يسوع بينهزم والقصة ماشية بالشكل السيء اللي احنا شايفينه ده، يبقى اقدر اخد خطوة سريعة الى الخارج واروح بيتنا واقول انا يعني كنت احب الشخص ده قوي وقضيت معاه اجمل ايام. يعني بطرس مش هيبقى زي يهوذا، يعني مش هيبيع يسوع، يعني هيظل يحتفظ ويعلق له صورة كبيرة قوي في الصالون عندهم، ويعني كل حد هيقابله هيقول له انا عرفت الشخص ده 3 سنين ما انساهمش ابدا في عمري، يعني كان شخص ممتاز، بس واضح ان هو ما حسبهاش صح يعني وانتهى نهاية مأساوية، بس انا ما عنديش استعداد اتبعه في هذه النهاية المأساوية. جاءت إليه جارية قالت: انت كنت مع يسوع الجليلي. فانكر قدام الجميع قائلا: لست ادري ما تقولين. ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا بقسم: إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. لغتك اللي هي الجليل، لهجة مش اللغة يعني الكلمة الأدق، اللهجة زي اللي عندنا احنا الصعيدة كده ليهم لهجة معينة، بحري ليهم لهجة معينة، فأهل القاهرة ممكن يعرفوا مثلا الصعيدي من لهجته، فلو في واحد صعيدي بيدعي أنه قاهري يعني أو من القاهرة سهل يكتشفوه، يقولوا لا لهجتك تقول أنك مش من القاهرة. فهم عايشين في أورشليم، دول أهل أورشليم أهل الحضر يعني، ويسوع ده جاي من الجليل، لهم بيبقى ليهم لهجة خاصة ريفية شوية يعني. وبطرس بيدعي ان هو ما يعرفش الراجل ده، بينما هو وهو بيدعي كده من غير ما ياخد باله هو بيتكلم بنفس اللهجه اللي يسوع بيتكلم بيها، فقالوا له انت معاه، انت من نفس اللهجه. فحينئذ ابتدى يلعن ويحلف اني لا اعرف الراجل. وللوقت صاح الديك، فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: انك قبل ان يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فانحني أمام الرب الذي يعرفني أكثر مما أعرف نفسي. يعني بطرس تذكر يسوع قال له إيه عن نفسه، يعني بطرس بيكتشف اللي الرب سبق وقاله له عن نفسه. بطرس يدوبك بادي يعرف اللي الرب قاله له قبل كده عن نفسه. فانحني أمام الرب الذي يعرفني ويكلمني عن نفسي قبل أن أكتشفها، هيجي اليوم اللي هقر بيه ان كل اللي قاله لي كان صح، وان انا ما كنتش عارف نفسي وهو كان عارفني اكتر. فخرج الى خارج وبكى بكاء مرا، لانه حس ان هو كان عاوز يقف في حتة ما ينفعش يقف. كده خلصنا الاصحاح، ونخلي نكمل المرة الجاية لو حد يحب يضيف حاجة او في حاجة مش مهمة.